الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما هو صحيح، التمس لاخيك عذرا عذرا، التمس لاخيك عذرا. وفي هناك ايش كمان قولة اخرى، ان كان في الظن معشاره ايش هو؟ لا، أن القول تبع بعض الفقهاء إذا كان هناك 99 قولا في الحكم على المسلم بأنه كافر، وقول واحد يقول لا ليس بكافر، يتبنى هذا القول، يتبنى هذا القول احتياطا. احتياطا. فنحن بارك الله فيك يا خالد، احنا جبنا هنا منكم هناك، وبخاصة الشباب اللي ما عندهم علم. يعني انت تتكلم عن معرفة واتصال ومعرفة ما يقيد وما في المجالس العمل، لكن الإخوان الآخرين ما يعرفوا هذا، ما يعرفوا أبدا، لأن أنا لمست ما عندهم يعني حصيلة علمية أو نقول حصيلة فكرية اللي تخليهم على الأقل يعني يتأنوا في الحكم على الأشياء، ما لمسها. فهذه مسؤوليتكم، يعني أنتم اللي تتبنوا الخط السلفي الصحيح في السعودية، لازم تكون مسؤوليتكم رعاية هؤلاء الناس، ما تخليهم. أنا يعني أضغط شيء علي والله إني أنا أشتغل في عرض إنسان ولو كان على غير المنهج، لأنه هذا بيصرفني عن كثير من القضايا، بيصرفني عن يعني بياكل جهدي أنا. وإن كنت طبعا الواجب أن أحذر إذا اقتضى التحذير ذلك، لكن هناك ما أرى شيء يقتضي التحذير مما تظنون أنتم، ما فيه. ليه؟ لأن القضايا زي ما اتفقنا المختلف فيها التي أدت إلى الفرقة هي في الفروع وليس في العقيدة أبدا. فلذلك الله يبارك فيك يا خالد، يعني إحنا بدنا ما يكون بينكم أنتم اللي نعتبركم يعني الوجه الظاهر في هذه القضية والأسماء الظاهرة فيها، انه انت تكون كسوة لهدول الشباب بغير ما ينبغي ان يشتغل طلب العلم والقراءة وتحصيل المعرفة، ولازم تشغلوهم بحلقات العلم، هذا لازم تفعلوه. لا شك هذا موجود، هذا موجود، نحن نحذر دائما المشايخ، دائما نحذرهم كل مشايخ وغير المشايخ، نحذرهم الشباب الصغار ولا يقبلوا منهم يتكلموا بهذه القضايا بهذا ويصرف ماذا عن طلبة العلم. لكن لكن يعني الأسئلة التي وجهت يا أخ خالد، نعم، الأسئلة التي وجهوها لي أنا هنا أسئلة تدور حول هذه الركبة بتأجج النار. أي نعم نعم. أنا بريد ذكر خانا خالدا برأي حديثي يمكن استفادة منه فيما نحن فيه، وهو أن طعن العلماء بعض في بعض لا يقبل إذا كان في بلد واحد. صحيح، هذا الكلام جميل. لماذا؟ لأن الحساسية تدفع الناس إلى شيء لو عاد يفكر فيه بلاي غير صواب. اي نعم. والأقرار الشيخ درست الشيخ؟ نعم. الأقرار. هو هذا. على كل حال احنا سعداء بمجيئك. ان شاء الله نلقاهم قريبا، يعني في يكون الشيخ ما شاء الله يعني قائد القافلة. ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم.